السلام عليكم. عام 2009 في مدينة سكيكدا، سكيكدا الجزائرية. طبعا سكيكدا هذه مدينة جميلة، ساحلية، شواطئ، فنادق، منتجعات، شيء روعة صراحة. أنا ما رحت لها للأسف، وأتمنى إن شاء الله بروح لها، لكن شفتها بالفيديوهات واليوتيوب وكذا. المهم في 2009 حصلت عندهم واقعة. أحد سكان العمارات طالع من البيت الصبح مبكر، تقريبا الساعة 6 الفجر، رايح عنده شغل، أو يلقى جثة جاره اللي ساكن جنبه طايح على الأرض في أسفل السلم، سلم البناية. على طول بلغ رجال الأمن وضرب الباب على شقة الجار، بلغ زوجته وعياله، انزلوا يصرخون ويبكون على أبوه. منو هذا الرجل؟ هذا الله يسلمكم الرجل متوفي، رجل متزوج وعنده 7 أولاد، ما شاء الله عياله 19 وانت نازل، يشتغل ليل مع نهار علشان يوفر لهم لقمة العيش، ما هم لحق، وضع المادي تعبان، وشغال في البناء، ووقت اللي ما يكون فيه شغل بناء يروح يشتغل دهان أو صباغ بيوت، والشغل متعب وياخذ طول يومه وهو يكرف من بيت البيت، من عمارة العمارة لين يرجع البيت آخر الليل. يا الله يلحق ينام كم ساعة ويطلع الفجر علشان يدور رزقه. الجار عثر عليه أسفل السلم طايح. شنو القصة ما حد يدري، لكن مو مبين لا طعنات ولا اطلاق نار ولا شيء. احضروا رجال الامن على صياح الزوجة والعيال 7 وابوهم وابوهم، وما عندهم احد المساكين. المهم ارفعوا الجثة للطب الشرعي عشان يحللون، يبي يعرفون شنو سبب الوفاة. طبعا لقوا فيه كدمات، ولقوا فيه تسلخ جلدي على الفم والرقبة، أو لقوا عيونه جاحظة يعني طالعة من مكانها كذي منتفخة، لقوا ضربات على الرأس، على الإيدين، على القدمين. المهم أفحصوها الجثة في الطب الشرعي، شرحوها، يبي تأكدون من سبب الوفاة. اعجزوا كثير في شغلات، يعني هذه الحروق والتسلخات الجلدية اللي على فمه وعلى رقبته لما فحصوا من الداخل، ولا هذا شارب شيء يعني من المواد الكيماوية، حللوه قالوا هذه مواد يعني مثل فلاش مال تنظيف، هذا خطير جدا طبعا، ومثل الكلور، ومثل يعني مخلوط في مواد بترولية، لكن ليش يشربه يعني؟ الطبيب الشرعي قال لا، مبين من الحركة اللي هي سقوط المادة هذه على رقبته يعني من الخارج، انه كأنه واحد كان جابره وهو كان يرفض انه يشرب يعني، لكن اجبر انه يبتلع المادة هذه، يعني ما هو اللي منتحر فيها المادة، مستحيل. قالوا يعني الموضوع فيه شبهة جنائية. رجع لهم الدكتور مرة ثانية قال لهم لا، لكن المادة هذه واللي عثرنا عليها في كذلك في المعدة أثارها موجودة، ما هي سبب الوفاة، ولا الكدمات اللي على الرأس والإيدين والقدمين سبب الوفاة. قالوا الأجر شنو؟ قال هذا مبين من الرئة أنه تم قطع الأكسجين عنه، يعني تم خنقه، لكن ما في آثار، يعني ما في آثار على الرقبة مثلا ولا على الفم وعلى يعني آثار عنف أو أنه سدوا نفسه، لكن هذا انقطع عنه الأكسجين. قالوا يعني شنو هو الموضوع، جنائي ولا لا؟ قال عاد أنتم وشطارتكم. اقعدوا المباحث يتحرون يتحرون عنه، عن علاقاته مع الناس مع أصدقائه. أمسكوا الجاري اللي بلغ، قالوا له تعال أنت ايش عندك طالع من الفجر؟ قال أنا أشتغل في كذلك في المقاولات، وهذا جاري كذلك هو بناي ويشتغل في المقاولات، وأنا كان عندي في اليوم هذا موعد في المكان الفلاني، راحوا تأكدوا كلامه صحيح. قالوا له يعني صدفة أنت كنت قاعد من النوم وطلعت ولقي؟ قال لي نعم. قالوا زين أبي نسألك سؤال، هذا ما عنده أقارب عيال عم جماعة شيء؟ قال بلى عنده أخو اسمه فلان الفلاني، راح وجابه أخوه ساكن مدينة ثانية، تعال أخوه هذا عزوبي. قالوا له تعال يا الحبيب أنت، ما دريت؟ قال والله ما أدري، وأنا خذتني الدنيا وأشغال وظروف. اشتبهوا فيه، وين كنت؟ قال والله أنا كنت في المدينة الفلانية وأنتم جايبيني. يعني زين أخوك عندك أحد مشتبه فيه إنه ممكن هو اللي قتله؟ قال شوف أخوي ما له أعداء، حبوب، إنسان على باب الله، خلوق وطيب ويبتعد عن الشر، أصلا مبتلش بحياته، عنده 7 أولاد يأكلون الزلط، وزوجته هذه عن 100 مرة هذه مثل المنشار، كثر ما يشتغل ليل مع نهار يطلع فلوس تأخذ منه. هذا وين المشاكل مع العالم؟ هذا يا الله يوفر لهم لقمة العيش. قالوا زين لحظة شوي، انت هم عطيتنا معلومة شوي، شنو قصدك انت يعني ان زوجته عن 100 مرة؟ يعني قال هذه متسلطة، عليها لسان زفر، لسان هاي لوط أذانها على قولتنا احنا، أبدا كل ما يدخل البيت تاكله بقشورة، ومرات تطرده من البيت ينام على السلم، سلم البناية. أنا أصلا لأني عزوبي مو متزوج كنت عايش عندهم، مرات أنا تطردني، هذه ما حد قادر عليها. وترى هذه حتى عيالها مشيتهم مثل يعني الدمى، نفس الألعاب عيالها، رغم ان هذول عيال وصغار وشطانة، تعرف شطانة الصغار، لكن ما يدور عندها السوالف هذه. عيالها يموتون من الخوف بس لو انها تعطيهم نظرة واحدة بس، الكل يخاف منها، ما حد قادر عليها. يعني اذا اخوي انا هذا على طوله وجسمه وكذا يرتعد منها. قال زين اخوك عنده شيء يملكه؟ قال اي نعم، انا واخوي ورثنا قطعة ارض من ابونا، والارض هذه قسمناها نصين، انا بعت نصيبي لكن هو متمسك، وترى زوجته دائما تحن عليه في الموضوع هذا الله يرحمه. قالوا بس الحين الشبهة كلها على الزوجة، على كلام أخو الضحية. نادوها، ولا عكس الكلام اللي قاله أخو الزوج. المرأة مسكينة تبكي ومنهارة، يحاولون يكلمونها، يا بنت الحلال زين بنت فاهمة عاد الحين اهدي شوي. قالت زوجي هذا وأبو عيالي 7، أنا من اللي غيره وكذا، وما عندنا أحد يصرف علينا ومن كل الكلام. قال ليش ما عندكم أحد؟ ما شاء الله عنده قطعة أرض في المكان الفلاني تسوى بلاوي. استغربته، قال إيه نعم، إحنا سألنا شو اسمه أخو زوجك وقال لنا الموضوع، ليش تنكرين يعني؟ ليش ما عندكم؟ إيش دعوة ما عندكم؟ هني حسوا هذه ما هي مضبوطة، كأنها تفلم يعني. الضابط طلع فكرة، قال يبا خلوها عندكم، هذه مبين عليها مستحيل يطلع من وراها اعتراف، لكن بما أنها موجودة خلوها محتجزة عندكم، أنا بروح البيت بيتها وبروح أجيب الولد الكبير اللي عمره 19 سنة. قالوا لا أوكي. ويروح فعلا هناك طق الباب، طلع على الولد اللي عمره 19، قال له تعال. أخذ معاه ووداه إلى المركز، لكن حطه عنده في غرفة ثانية. قاعد يسأله، قال أشوف يا ولدي، ترى أمك اعترفت بأنها هي اللي قتلت أبوك. الولد يرتعد من سمع صوت أمه بالغرفة الثانية. قال أمي عندكم صح؟ قال إيه، اعترفت خلصت. قال الله يخليك، هذه أمي، لا تقتلني لا تضربني. استغرب لهالدرجة الأم معذبة عيالها، أم عيشتهم برعب جد. قال له تكلم، صدقني راح نحميك أنت وإخوانك. قال أنا بقول لك القصة. أمي طبعا كانت كلها تعذب أبوي، تطرده وكل ما يجي من الشغل تعبان تنتظره لين يجي من الشغل بالليل تعبان، يبي ياكل يبي ينام ما تخليه، مجننته لحد ما يوافق إنه يبيع الأرض. وأصلا أمي كانت لها نية أنه بس يبيع الأرض ويصرف فلوسها عليها تقوم تقول لا أبيك تطلقني وتطرده برا الشقة، لأن حتى الشقة باسم والدتي. زين، قال اتحن على أبوي بيع الأرض. قال مستحيل، ألا الأرض هذه من ريحة أبوي وكذا، أنا إن شاء الله عيالي إذا كبروا بخليهم يروحون فيها يزرعون وكذا ويعيشون فيها، مستحيل إني أترك، أنا أخوي باع نصيبة وأخوي هذا إنسان طايش، لكن أنا مستحيل مهما مت من الجوع ما راح أبيع الأرض. يقول بسبت هالسالفة أمي كل يوم الثاني ضاربته، كل يوم الثاني طاردته، تخليه ينام فعلا على السلم، أصراخ، الجيران تدخلون. يوم الأيام أمي قررت أن تقتل أبوي، لكن شلون طريقة؟ جمعتنا، قالت شوفوا، إذا دخل أبوكم الشقة بالليل تعبان راد من الشغل كلكم تهجمون عليه وتثبتون على الأرض، وعلشان أنا أقيد إيدينا ورجوله. يقول طبعا إحنا مستحيل الرد طلب لأمنا لأنها ممكن أنها فعلا تقتلنا يعني من الضرب، فإحنا خايفين منها، ما عندنا مشكلة نضحي في أبونا علشان بس نرضي أمنا هذه المتوحشة. وفعلا كلنا كنا منتظرين لما يرجع من الدوام بالليل، وكان الكلام الساعة 12 واحدة بالليل. أول ما دخل أنا وإخواني كلنا السبعة مع والدتي هجمنا عليه وحطيناه في الأرض، وإحنا كنا نبكي وخايفين لأن هذا أبونا كذلك، لكن مجبورين. قامت أمنا وربطته، يعني ربطت يدينا ورجوله وخلتنا نسحب نوديه إلى الغرفة. الغرفة هذه مجهزتها، حطته على كرسي وقعدت تعذب فيه لمدة 3 أيام. إيش سوت فيه؟ راحت خلطت مواد تنظيف مع مواد كيماوية وقامت تشربة غصبا عليه وهو مربط وقاعد على الكرسي الخشب هذا. طبعا 3 أيام لا أكل لا شرب، تبيه يموت بالمادة هذه. يشرب شوي وشوي يطلع برا وتضرب فيه تضرب فيه تضرب فيه، شرب شوي والباقي طاح على جسمه يعني وعلى رقبته، وهذا هو سبب الآثار اللي اعتروا عليها الطب الشرعي. المهم يقول 3 أيام وأبوي يتألم من المادة الكيماوية اللي شربها لكنه ما مات، باسه قوي. قامت كل شوي تطلع لها فكرة أن مثلا تقتله عن طريق الضرب علشان توهم الناس أن هذا كان في محل تحت الإنشاء وطاحت عليه مثلا يعني بلوك الاسمنتي هذا أو الطابوق أو شيء كذا، وأن هذا كان سبب وفاة. ففعلا ضربته في حجر اسمنتي كبير لكن استمر ينزف وما مات. ثلاثة أيام كل شوي أطلع فكرة. طبعا ما تبي تقتله بالسكين، سكين تبين طعنات أكيد هذا في أحد قاتل، لكن تبي الموضوع يكون عرضي. لما شافت أنه ما هو راضي يموت وملت من كثر ما تضرب فيه ثلاثة أيام، وإحنا نسمع أبونا يئن ويصرخ وكذا، وما كنا ندري، إحنا نعتقد فس الموضوع أنه مجرد تعذيب يعني علشان يوافق أنه يبيع الأرض. في آخر مرة أنا شاهدت والدتي أدخلت عليه بالليل، وأنا تسللت من الغرفة علشان بس أشوف أبوي لأنها تركت الباب مفتوح، أبي أشوف أبوي شلون يعني جالس داخل صالة ثلاثة أيام، يعني ما يروح تكرمون حمام ما يروح شيء، وثلاثة أيام ربط شلون عايش أبوي. فلقيت أبوي طايح يعني منزل راسه كذي على كتفه وجالس على كرسي خشب ومربط إيدينه من الخلف ورجوله كذلك مربطة في أرجل الكرسي. وجت والدتي وحطت كيس بلاستيكي على رأسه وربطت الكيس من الأسفل من تحت الذقن وجلست تنتظر متى يختنق. واستمر أبوي على هالحال تقريبا من 5 دقائق إلى 8 إلى 10 دقائق وهو يحاول يتنفس ما هو قادر، إلى أن طب ساكت خلاص، يعني تأكدت أنه اختنق ومات. خلت الكيس أو ما شالته منه لمدة 2 أو 3 ساعات، رجعت له بعدين للتأكيد، فكت الحبال وصحتنا من النوم. لكن صحتني أنا وثلاثة من إخواني اللي شوية إحنا كبار ما هو الصغار معانا، وطلبت منا أن ننزله من السلم ونرميه أسفل السلم علشان يبين كأنه يعني وهو طالع الصبح مثلا زلت قدمه من السلم وطاح وتكسر، يعني اتركوه وصعدوا بدون ما حد يحس عليكم. والكلام هذا كان في بداية الفجر يعني على الساعة 4:30 5 يعني، أو فعلا تركناه على الأرض. وبعد بساعتين سمعنا صراخ جارنا يصرخ وبلغ رجال الأمن، وإحنا نزلنا علشان نكمل التمثيلية مثل ما طلبت والدتنا، نبكي وعلى أبونا، وإحنا فعلا كنا نبكي يعني زعلانين على أبونا يعني، لكن خايفين من الوالدة المجنونة هذه. مالكم بالطويلة تم إلقاء القبض على هذه المرأة وتم الحكم عليها بالإعدام، وطبعا ما تنفذ حكم الإعدام، وتم اتهام كذلك واحد من العيال وهي بنت يعني أعتقد اللي قبل ما هي الكبيرة اللي أصغر منه، أن هذه كانت معاها، لأن في بعض التفاصيل أنها مشاركة في عملية الاعتداء بالضرب على أبوه كذا، لكن سجنوها لمدة 3-4 سنوات لأن هذه كانت حبيبة أمها يعني، وكانت أصلا موافقة على الخطة اللي أمها قاعد تسويها ومن دفع يعني، قالوا هذه راح تطلع نفس أمها مجنونة، حطوها في الأحداث تحت المراقبة لمدة كم سنة لين تحسن سلوكها. وانتهت هالقصة هذه. الله يكفينا الشر، الحريم إذا صاروا مجانين، بعض الحريم مو كلهم، بعض الحريم والله يا في حريم أصلا هم الحياة هم نور البيت والله العظيم، لكن في بعض الحريم أعوذ بالله، وحتى الرجال يعني والله الرجال الله يكفينا شر هالدنيا صايرين كلش هم يفشلون. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.